انعقد الاجتماع لرجال وزارة الأمن الشعبي يوم 10 من الشهر الحالي تأييدا لبيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. شارك فيه تشيبو إل وزير الأمن الشعبي وكانغ بيل هون المدير السياسي للقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وغيرهما من العاملين ورجال الأمن في وزارة الأمن الشعبي وأجهزة الأمن الشعبي وعساكر القوات الشعبية للأمن الداخلي ومشتغليها في داخل مدينة بيونغيانغ. تلي فيه بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ثم ألقيت كلمات. نوه المتكلمون بأن ما اصطنعته أمريكا والأدنياء الحمقى من قرار العقوبة الأخير ليس إلا مجرد محاولة يائسة للمندهلين من جبروت جمهوريتنا التي احتلت المكانة الاستراتيجية للدولة النووية القوية المستقلة، الدولة العسكرية القوية العالمية. وإذا كانت أمريكا تلجأ باستمرار إلى المغامرات العسكرية القصوى والعقوبة والضغوط انطلاق من الوهم المخطئ في التقدير العصري، لا تحصل منها إلا على الحزيمة المخزية والتمار النهائي فقط. طالما أن أمريكا مارست استفزازا شاملا في كل الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية، سترد كوريا جيشا وشعبا على العقوبة بالانتقام وعلى المجابهة بالمقاومة المستميتة العادلة. وأكد الخطباء على أنهم سيبيدون المستفزين المتحورين بجنون للتدمير وطننا الاشتراكي إبادة تامة بلا رحمة، بحيث يؤدون رسالتهم وواجبهم أداء رائعا بكونهم أفرادا للقوات الداخلية للقائد الأعلى لفرقة الضربة عظيمة الشفقة.